بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. قال الشيخ محمد الحكم رحمه الله تعالى في كتابه أعلام السنة المشهورة: ما ضد السنة؟ الجواب: ضدها البدعة المحدثة، وهي شرع ما لم يأذن به الله، وهي التي عناها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وقوله صلى الله عليه وسلم: وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة ضلالة. وأشار صلى الله عليه وسلم إلى وقوعها بقوله: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وعينها بقوله صلى الله عليه وسلم: هم من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. وقد برأه الله تعالى من أهل البدع بقوله: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله رحمة واسعة: ما ضد السنة؟ السنة يراد بها في كلام المؤلف رحمه الله طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي كل ما دل عليه القرآن والحديث. فهذه السنة التي تطلق في مقابل البدعة. ولا يخفاك يا طالب العلم أن السنة رحمك الله ترد في كلام العلماء، ويراد بها في كل موضع معنى يختلف عن الآخر. فالسنة ترد في مقابل القرآن، والسنة ترد في كلام العلماء في مقابل الواجب يعني المندوب، والسنة تأتي بما يقابل البدعة، وهي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، أي كل ما دل عليه القرآن والحديث، سواء أكان هذا في المنهج العام أو في تفاصيل المسائل. أما في المنهج العام فإن أهل العلم يقولون: فلان على السنة، أو على طريقة السنة، أو على منهج السنة، يعني طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي المسائل الجزئية يقال: هذه المسألة على السنة، هذا طلاق السنة مثلا. هذا الذي استعمل المؤلف رحمه الله كلمة السنة عليه. قال رحمه الله: ما ضد السنة؟ فأجاب بأن ضدها البدعة. البدعة هي ما أحدث في الدين خلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ما أحدث في الدين خلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من عقيدة أو عمل. قد يكون هذا الأمر المحدث متعلقا بأمر عقدي، كان يعتقد خلاف ما جاء في الكتاب والسنة، هذه بدعة عقدية. وقد يكون الأمر متعلقا بعبادة، كأن يتعبد لله سبحانه وتعالى بما لم يأتي عليه دليل، وسيأتي التفصيل والتمثيل إن شاء الله. المقصود أن خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه وطريقته البدعة. قال: البدعة المحدثة، كل البدع محدثة، وهذا وصف توضيحي لا مفهوم له. البدعة المحدثة يعني أمر محدث. وزاد توضيحا رحمه الله حين قال: وهي شرع ما لم يأذن به الله. إذن شيء يتعلق بدين الإسلام ليس عليه أثارة من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: وهي التي عناها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رد يعني مردود. كل ما كان على خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم فإنه مردود، لا ثواب فيه ولا ينتفع به صاحبه. قال يحيى ابن يحيى الليثي رحمه الله: ليس في خلاف السنة رجاء ثواب، ليس في خلاف السنة رجاء ثواب، لا شيء البتة ينفع صاحبه عند الله أو يثاب عليه إلا ما كان عليه طابع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وما سواه فإنه عمل مهدر لا ينفع صاحبه، يرد عليه ويلقى في وجهه. ولا يا ليت أن الأمر هو فقط أنه لا يثاب، بل إنه معرض لعقوبة من الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في الحديث: وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. البدعة لا شك أنها ينبوع شر وسبيل ظلمات وبريد كفر ومسلك ضلالة بالنص والإجماع، وتظهر خطورتها من خلال ما يأتي. أولا، أن البدعة معاندة للدين ومشاقة للشرع، فإنها ولا بد تتضمن معارضة الحق ومقابلته، مقابلة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، واستبدال ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من هذه المحدثات هو حقيقة البدعة. فالمبتدع يضاهي السنة وينزل نفسه منزلة المشرع: ولا رأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. وأمر ثان، وهو أن كل مبتدع شاء أم أبى لسان حاله يقول: الشريعة إما ناقصة فأنا أستدرك عليها، أو النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ البلاغ المبين، هذان لازمان على كل بدعة وعلى كل مبتدع. كل مبتدع فإنه يلزمه أحد هذين: إما أنه يقول بلسان حاله إن الشريعة ناقصة، هناك أشياء من الحق توصل إلى الله سبحانه وتعالى لم تأتي في الشريعة، جهلها النبي صلى الله عليه وسلم وعلمتها أنا، هذا لسان حاله، ولذا أنا آتي فأحدث في هذا الدين وأضيف إليه وأكمله وأتممه. ولا شك أن هذا لازم ذو خطر على صاحبه، فإن ذلك يقتضي تكذيب قول الله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. فالدين كامل قطعا، وهذا أصل من الأصول الكبار عند المسلمين، لا يمكن أن يكون هناك خير ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم، كما مر معنا في دروس سابقة قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم. أما اللازم الثاني فهو اتهام النبي صلى الله عليه وسلم بأنه خان الرسالة، ما بلغ البلاغ المبين، علم شيئا من الحق فكتمه، ولا شك أن هذا أيضا لازم خطير. من هذا الذي يجرؤ على أن يتهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ما بلغ البلاغ المبين وكتم وخان وحاشاه عليه الصلاة والسلام؟ إذن هذان اللازمان يلزمان كل مبتدع، ولأجل هذا القدر يكفي في بيان قبح البدعة وبيان خطرها. ولذا يقول إمام دار الهجرة الإمام مالك رحمه الله: من ابتدع بدعة يراها حسنة. انتبه، هذه كلمة عظيمة تكتب بماء العين. من ابتدع بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، فإن الله تعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن بالأمس دينا لا يكون اليوم دينا. أمر ثالث يوضح خطر البدعة أيضا، وهي أن البدعة اتباع للهوى، لأنه ما ثم إلا طريقان: إما اتباع النبي صلى الله عليه وسلم أو اتباع الهوى، لا يوجد طريق ثالث. قال جل وعلا: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. والبدعة ليست اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ لو كانت كذلك ما كانت بدعة. إذن هي قطعا من الشق الثاني، وهي أنها اتباع للهوى. ولا شك أن الهوى على اسمه يهوي بصاحبه في الضلال، سمي الهوى هوى لأنه يهوي بصاحبه في الضلال عياذا بالله. الأمر الرابع أن البدعة تتضمن الكذب على الله والقول عليه بغير علم. البدع تتضمن الكذب على الله والقول عليه بغير علم، والله جل وعلا يقول: فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه. ولما بين سبحانه وتعالى المحرمات العظيمة ختمها بقوله: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. إذن هذا الذي يقول ثمة خير يوصل إلى الله سبحانه وتعالى ولم يأتي عليه دليل في الكتاب والسنة واستحسنته بعقلي وذوقي أو بكشف أو برؤية، فإن هذا في حقيقة الحال قد افترى على الله وقال عليه بغير علم. قد يقول قائل: وماذا أنت قائل يا هذا في البدعة الحسنة؟ أليس في الإسلام بدعة حسنة؟ ألا نسمع في الناس من يقول إذا قيل له هذا الأمر بدعة قال نعم ولكنها حسنة، يعني لا بأس بها، فلماذا هذا التشديد في شأن البدع؟ نعم، هذا الذي ذكرته يتعلق بالبدع السيئة، أما البدع الحسنة فلا بأس بها. يعني هناك مخترعات في الدين يمكن أن نحدث في الدين ويكون هذا لا بأس به، أن يكون هذا أمرا حسنا. والجواب أن هذه الكلمة كلمة باطلة جملة وتفصيلة، لا يوجد في شرع النبي صلى الله عليه وسلم شيء اسمه بدعة حسنة. ويدل على بطلان هذا التقرير أولا عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ولاحظ معي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، والمتقرر في علم الأصول أن كل من ألفاظ العموم، وما جاء استثناء قط لا في كلام الله ولا في كلام رسوله صلى الله عليه وسلم يخصص هذا العموم. وفي معنى هذا الحديث أحاديث، وهذا ابن عمر رضي الله عنهما أخرج عنه ابن بطة واللالكائي أنه قال كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة، كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. هذا جواب مفصل على هذه المسألة، بدعة حسنة، انظر جواب ابن عمر رضي الله عنهما. كذلك ابن مسعود رضي الله عنه كما عند ابن بطة أيضا وعند اللالكائي أيضا قال كل بدعة ضلالة. إذن لا مخصص لهذا العموم في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بل يجب أن يعتقد المسلم إن كان يشهد حقا أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب أن يعتقد صدق هذه الجملة كل بدعة ضلالة. ثانيا أن إجماع السلف قد قام قطعا على أن كل البدع ضلالة، كل ما أحدث في الدين ونسب إلى شرع الله مما ليس عليه دليل من الكتاب والسنة فإنه ضلالة قطعا. وما جاء عن السلف رحمهم الله هذا التقسيم بدعة حسنة وبدعة سيئة. ويقال ثالثا لو قيل إن ثمة بدعة حسنة إذن لا يمكن أن يكون هناك بدعة سيئة، لما؟ لأن كل من استحسن بدعة وأدخلها في الدين فإنه يراها حسنة، وبالتالي يعود إنكار النبي صلى الله عليه وسلم للبدع إلى لا شيء، لأن كل البدع في نظر محدثيها بدع حسنة. ثم يقال ثالثا أو رابعا ما الضابط في تحسين البدعة؟ أنت ترى أن هذه بدعة حسنة وأنا لا أراها حسنة، فالعقول مختلفة متفاوتة، فما الضابط الذي يضبط لنا هذا السيل الجارف من المحدثات في الدين؟ إذن سيعود الدين سيالا لا ينضبط. ثم نقول كما قال بعض الفضلاء إذا كانت البدعة الحسنة أمرا صحيحا فإننا نستحسن ترك البدعة الحسنة، إذا كان هناك مجال أن نبتدع بدعا حسنة فإننا نستحسن ماذا؟ ترك البدعة الحسنة. فإن كان كلامنا هذا مبنيا على دليل يجب قبوله، وإن كان بدعة فإننا نقول هي بدعة حسنة، إذن علينا أن نترك البدع الحسنة. قد يقول قائل: وماذا أنت قائل في ما خرج الإمام مسلم من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة ماذا؟ حسنة، فله أجرها وأجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجره شيء. هذه التي أسميناها البدعة الحسنة هي التي أراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ماذا؟ أراد بقوله سن في الإسلام سنة حسنة. والجواب عن هذا أن يقال إن هذا الفهم فهم غير صحيح، والقاعدة المقررة عند أهل السنة أن كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم يفهم بفهم السلف الصالح. فمن الذي فهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وأتباعهم وأئمة الهدى، من الذي فهم منهم هذا الفهم وأن السنة الحسنة هي البدعة الحسنة؟ وهذا أولا. وثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سن في الإسلام سنة حسنة، فالحديث لا يتعلق بالبدع أصلا، لأن البدع بنص الأحاديث النبوية ضلالة وليست حسنة. ثم يقال أيضا، وهذا الأمر الثالث، أن الذي قال من سن في الإسلام سنة حسنة هو الذي قال: وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ولا يجوز أن تضرب أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ببعض. ثم يقال رابعا إن هذا الحديث فسره سببه، ولا يخفى عند طلاب العلم أن سبب الحديث يفسره ويوضح معناه. فمعنى الحديث قد جاء في الحديث نفسه، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب أصحابه فحثهم على الصدقة، فكأنهم أبطأوا، فظهر الغضب في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فقام أحد الصحابة رضي الله عنهم ورضي الله عنه وذهب إلى بيته، ثم أتى بصرة فوضعها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عندها النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة. لما؟ لأن الناس لما رأوه تتابعوا على الصدقة، استنوا به، اقتدوا به. فدل هذا على أن قوله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة يعني أنه أحياها ودعا إليها، فهذا هو مراد النبي صلى الله عليه وسلم. ويؤيده ما جاء عند ابن ماجه وغيره بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحيا سنة قد أميتت فله أجرها وأجر من عمل بها، كالسياق الذي جاء في حديث مسلم أو قريبا منه. إذن ليس في هذا دليل على ما قال هؤلاء إن هذا الحديث فيه مستمسك لمحسني البدع، والله تعالى أعلم. قال رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة ضلالة، وفي رواية عند النسائي وغيره: وكل ضلالة في النار. وهذا القدر يدل دلالة صريحة على تقبيح كل البدع وخطورة شأنها وعظيم عقابها، والله المستعان. قال: وأشار صلى الله عليه وسلم إلى وقوعها بقوله: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. وعينها صلى الله عليه وسلم بقوله: هي من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابه. النبي صلى الله عليه وسلم بين في هذا الحديث الصحيح المعروف بحديث افتراق الأمم أن اليهود افترقت على 71 فرقة، والنصارى افترقت على 72 فرقة، وأن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذه الفرقة كلها في النار، يعني متوعدة بالنار، ثم استثنى واحدة فقال إلا واحدة وهي الجماعة التي اجتمعت على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أو في الرواية التي بين أيدينا من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه. إذن هذه الفرق التي افترقت عن الصراط المستقيم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم متوعدة بالنار كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الأمة يعني أمة الإجابة وليس أمة الدعوة، يعني هؤلاء منتسبون إلى الإسلام ولكنهم متوعدون بالنار. والشأن في هذا الحديث كالشأن في أحاديث الوعيد الأخرى كما مر بنا فهمها سابقا. قال: وقد برأه الله تعالى من أهل البدع بقوله: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله. البدعة والفرقة قرينان كما أن السنة والجماعة قرينان، ولذا كان لقب أهل السنة يقال في حقهم هم أهل السنة والجماعة، هم أهل اجتماع على الحق مجتمعون على اتباع الكتاب والسنة ومؤتلفون، كما أن أهل البدعة يقال في حقهم أهل البدعة والفرقة، لأن البدع شأنها وخاصيتها أنها تفرز الاختلاف والفرقة، فكل يرى شيئا وكل يحدث ويتسلسل الأمر ويضطرد، فتتفرع من الفرقة فرق، ثم من هذه الفرق الصغيرة فرق أصغر، وهكذا يتسلسل الأمر. ولذا افتح أي كتاب من كتب الملل والنحل والفرق ستجد أن الفرقة الواحدة لا يمكن أن يجمعها جامع. افتح واقرأ في فرقة الخوارج أو المعتزلة أو المرجئة أو الجبرية أو القدرية أو غيرهم من أهل البدع، واقرأ ما ذكر المؤلفون في الملل والنحل عنهم، تجدهم مباشرة يقولون فرقة كذا وافترقت على كذا وكذا فرقة، ثم انفصل فلان عن هذه الفرقة وأسس له فرقة أخرى، وهكذا، لأن القضية أهواء. والذي يخرج عن ربقة الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم شعره سيمتد به الأمر إصبعا، ثم يمتد به الأمر إلى أن يكون أكثر من ذلك، إلى أن يبعد بعدا سحيقا ولا حد لما تقذف به النفوس من الأهواء. يعني لا تقل إن هناك حدا سوف يقف عنده الإنسان لو أصبح يأتي من عنده بأهوائه فيضيفه إلى الدين، لن يكون هناك حد محدود. ولذا قرر علماء السنة أن البدعة تبدأ صغيرة ثم لا تلبث أن تكون كبيرة. ابن مسعود رضي الله عنه لما وقف على جماعة في المسجد، هؤلاء الجماعة كانوا جالسين يسبحون الله جل وعلا، والتسبيح عمل صالح أم لا؟ نعم عمل صالح وفيه أجور عظيمة، ولكن الهيئة كانت هيئة جديدة، وناس جالسون في حلقة وأمامهم كوم من حصى ومعهم رجل يقول سبحوا 100 فيأخذون من الحصى ويسبحون 100، هللوا 100 فيهللون 100، وهكذا. فوقف عليهم المسعود رضي الله عنه وقال: ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هذا رسول الله لم تبل ثيابه ولم تكسر آنيته، أنتم مفتتحوا باب ضلالة أو قد سبقتم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا خيرا. قال: كم من مريد للخير لم يبلغ. يقول الراوي: فلقد رأيت عامة أصحاب هذه الحلق يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج. سبحان الله، بدعة بدأت، بدعة في نظر كثير صغيرة، بدعة في الذكر فقط، وربما بعض الناس يقول هذا أمر طيب لا بأس به، اجتمعوا على الخير، يغتفر مثل هذا الأمر، كونهم يركبون محدثا مع ما أصله مشروع، هذه التي تسمى بدعة إضافية، لا بأس. المهم أن الناس تجتمع على الخير. لكن انظر، بما أن الإنسان خرج عن حدود الاتباع فسوف ينطلق إلى فضاء لا حد له. وصل الأمر إلى أن كانوا مع الخوارج. تدري من الخوارج؟ هم الذين وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم شر الخلق والخليقة، ولو لقيهم صلى الله عليه وسلم أخبر أنه سيقتلهم قتل عاد. إذن الأمر يا إخواني ليس بهذه المثابة. ليس الشأن أن تعبد الله بما تحب، إنما الشأن أن تعبد الله بما يحب. هذه قاعدة العبودية الأصيلة، ينبغي أن تكون نصب عينيك يا أخي، علقها وبروزها أيضا أمام ناظريك. ليس الشأن أن تعبد الله بما تحب، إنما الشأن أن تعبد الله بما يحب. ها هنا الابتلاء والامتحان والتكليف من الله سبحانه وتعالى. فكون الإنسان يستحسن شيئا ثم يتقرب إلى الله عز وجل به، هذا قد فارق قاعدة العبودية. قال المؤلف رحمه الله: وقد برأه الله تعالى من أهل البدع، ثم استدل بآية الأنعام: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة. من الثمرات السيئة والمرة للبدع تفرق هذه الأمة وتشعبها، لما تفرقت وتحزبت وأصبحت شظايا مختلفة متعادية دب في الأمة البغضاء والإحن والأحقاد، وضعفت واستولى عليها الأعداء. وإلا فإن القاعدة واضحة في سنة الله الكونية والشرعية، أنه بالاجتماع تكون القوة وبالفرقة يكون الضعف. ولا تنازعوا ماذا؟ فتفشلوا ماذا؟ وتذهب ريحكم، تذهب قوتكم. وهذا هو واقع المسلمين مع الأسف الشديد. يا لله العجب، دين الإسلام أعظم دين وأكثر دين حث على الاجتماع والألفة والمحبة والاعتصام بحبل الله. انظر هذه الآية وانظر نصوصا كثيرة. قال جل وعلا: ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، فرق وأحزاب، كل حزب بما لديهم فرحون. وما أصدق ما قال الشاعر: ولم أرك الإسلام أدعى لألفة ولا مثل أهله هوى وتفرقا. سبحان الله العظيم، أعظم دين حث على الاجتماع الإسلام، وأعظم الناس اختلافا هم المسلمون، حتى إنه فاق اليهود والنصارى، أليس كذلك؟ اليهود كم فرقة؟ 71، والنصارى الفرقة الأمة الإسلامية ستفترق على كم؟ 73. والله إن هذا الكلام حق، وقاله النبي صلى الله عليه وسلم فهو صدق. وهذا من الأمر المؤسف. إذن على أهل السنة أن يجتمعوا وأن يأتلفوا وأن يحققوا قول الله سبحانه وتعالى الذي أمرهم بقوله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فالفرقة شر وعذاب، وحالقة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، لا تحلق الشعر بل تحلق الدين. فيجب على أهل السنة أن يجتمعوا على الحق وأن يتآلفوا وأن يتناصحوا وأن يصبروا على بعضهم، وأن لا يكون وصفهم هذا الوصف القبيح أهل تفرق وتنازع واختلاف. والله المستعان. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: إلى كم قسم تنقسم البدعة باعتبار إخلالها بالدين؟ الجواب: تنقسم إلى قسمين، بدعة مكفرة وبدعة دون ذلك. قال رحمه الله: ما هي البدعة المكفرة؟ الجواب: هي كثيرة، وضابطها من أنكر أمرا مجمعا عليه متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة، لأن ذلك تكذيب بالكتاب وبما أرسل الله رسله، كبدعة الجهمية في إنكار صفات الله عز وجل والقول بخلق القرآن أو خلق أي صفة من صفات الله عز وجل، وإنكار أن يكون الله اتخذ إبراهيم خليلا وكلم موسى تكليما وغير ذلك، وكبدعة القدرية في إنكار علم الله تعالى وأفعاله وقضائه وقدره، وكبدعة المجسمة الذين يشبهون الله تعالى بخلقه وغير ذلك من الأهواء. ولكن هؤلاء منهم من علم أن عين قصده هدم قواعد الدين، وتشكيك أهله فيه، فهذا مقطوع بكفره، بل هو أجنبي عن الدين من أعدى عدو الله، وآخرون مغرورون ملبس عليهم، فهؤلاء إنما يحكم بكفرهم بعد إقامة الحجة عليهم وإلزامهم بها. انطلق المؤلف رحمه الله إلى ذكر تقسيمات للبدعة، بدأها بتقسيم البدعة من حيث حكمها، أو كما عبر باعتبار إخلالها بالدين، والمعنى واحد. فأجاب رحمه الله أن البدعة إما أن تكون مكفرة وإما أن تكون مفسقة، وبالتالي يكون حكمها أن البدعة تكون كفرا أو تكون معصية، ولا يمكن أن تكون شيئا سوى ذلك، لا يمكن أن توصف بعد ذلك بكونها مكروهة مثلا أو أنها مباحة، فضلا عن أن تكون واجبة أو مستحبة. ونحن إنما نبحث في البدعة اصطلاحا، لا في البدعة لغة. البدعة في اللغة الأمر الجديد، فهذا يختلف بحسب هذا الجديد، إن وافق الشرع قبل وإن لم يوافق لم يقبل. إن تعلق الأمر الجديد بالعادات التي لا علاقة لها بالشرع، بالأمور النافعة للناس، فالأصل أن العادات والأعيان المنتفع بها الأصل فيها الإباحة، لكن نحن نبحث في أمر يتعلق بالدين، نحن نتكلم عن اعتقادات أو عبادات. وبالتالي تنبه إلى أنه إذا جاء عن السلف وصف أمر ما بأنه بدعة مكروهة، قد تجد في كلام المتقدمين أو بعضهم أن يقولوا هذه بدعة مكروهة، تنبه إلى أن هذا الاصطلاح كما مر بنا في درس الأصول أن الغالب على المتقدمين أن يريدوا أنهم يريدون بالكراهة ماذا؟ التحريم، وليس الكراهة الاصطلاحية التي هي كراهة التنزيه على ما توارد عليه المتأخرون. فينبغي أن يحمل كلام السلف على مرادهم لا على مصطلحات ومعان ما أرادوها. قال رحمه الله: ما هي البدعة المكفرة؟ قال: ضابطها من أنكر أمرا مجمعا عليه متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة. إذن ضابط البدعة المكفرة إنكار ما هو معلوم من الدين بالضرورة، يعني دلت عليه الشريعة دلالة لا شك فيها ولا لبس، قام الدليل من الكتاب والسنة عليها، فكذب المبتدع بذلك، اقتضى تكذيبه إنكار ما ثبت في النصوص أو إثبات ما لم يثبت في النصوص. ومثل لهذا رحمه الله ببدع كلية، يعني بدع تتعلق بمناهج سار عليها طوائف ويندرج تحتها تفاصيل من المحدثات والبدع. قال كبدعة الجهمية، وهؤلاء هذه بدعة تطلق، قد تطلق البدعة على المنهج، وقد تطلق البدعة على آحاد الأفعال أو الاعتقادات. هنا استعملها بالمصطلح الأول، قال بدعة الجهمية. بدعة الجهمية هذا بدعة المنهج الجهمي، وهذا المنهج فيه تفاصيل كثيرة، منها أنهم ينكرون صفات الله سبحانه وتعالى، ولا يثبتون له إلا الوجود المطلق بشرط الإطلاق، ومعلوم أن الوجود المطلق ليس إلا ما قام في الذهن، ولا وجود له خارج الذهن. إذن حقيقة قولهم إنكار وجود الله سبحانه وتعالى بالكلية. ومن أقوالهم أيضا القول بخلق القرآن ونفي رؤية الله سبحانه وتعالى في الآخرة، إلى غير ذلك من هذه المنكرات التي تعلقت فقط بباب الصفات. ناهيك عن أنهم في باب الإيمان مرجئة محضة، وفي باب القدر جبرية محضة، إلى غير ذلك من بدعهم التي دونها أهل العلم وردوا عليهم فيها. أيضا مثل ببدعة القدرية، ومراده القدرية الأوائل الذين أنكروا علم الله عز وجل وكتابته، وترتب على هذا من باب أولى إنكارهم لمشيئته وخلقه. وهؤلاء أطبق السلف على تكفيرهم، نشأوا في آخر عهد الصحابة، وتبرأ منهم المتأخرون من الصحابة رضي الله عنهم كابن عمر رضي الله عنهما وغيره. ومثل أيضا ببدعة المجسمة، ويا ليت المؤلف استعمل كلمة المشبهة أو كلمة الممثلة، فهي أحسن من كلمة المجسمة، فإن التجسيم وأهل التجسيم والمجسمة هذا مصطلح فيه إجمال، كما قد تعلمنا هذا في مباحث الصفات. أما التشبيه والتمثيل فإن هذا مصطلح واضح، واضح الدلالة على الذم، ولذا استعمله السلف رحمهم الله وما استعملوا التجسيم. التجسيم قد يراد به معنى صحيحا، وهو أن الجسم ما قام بنفسه أو ما اتصف بالصفات أو ما يشار إليه، هذا المعنى صحيح، وإن كان اللفظ كلمة تجسيم أو كلمة جسم هذه بدعة، هذه ليس لها دليل، لكن المعنى صحيح. وقد يراد بالجسم أنه جسم كالأجسام، ولا شك أن هذا باطل. إذن أصبح المعنى مترددا بين حق وباطل، وبالتالي لا ينبغي لأهل السنة أن يطلقوه. أما التشبيه والتمثيل فإنه مصطلح توارد أهل السنة من قديم على ذمه. الشاهد أن هؤلاء الممثلة والمشبهة، وهذا الذي أراده المؤلف رحمه الله، لأنه فصله بقوله الذين يشبهون الله تعالى بخلقه، الذين يقولون إن صفات الله كصفات المخلوقين، يده كيد المخلوق، وجهه كوجه المخلوق، نزوله كنزول المخلوق، لا شك أن هؤلاء كفار. قال نعيم بن حماد الخزاعي رحمه الله: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه تشبيه. وهذه الكلمة تلقاها عنه أهل السنة وتقبلوها بقبول حسن. ومن أمثلة ذلك أيضا بدعة الحلولية، أو بدعة الاتحادية، أو بدعة الباطنية، كل هذه مناهج وتوجهات لا شك أنها كفرية. ثم أثار المؤلف رحمه الله مسألة تتعلق بتكفير أهل هذه الفرق، فبين أن منهم من يقطع بأن هدفه هدم قاعدة الدين، يعني أنه ليس مريدا للحق وليس عنده شبهة تأول من أجلها، وإنما الغالب على حاله أنه زنديق يريد هدم قواعد الشريعة، فهذا لا شك في تكفيره. وأما من سوى ذلك ممن يظن أنه مغرور به أو عنده تأويل يدرأ عنه التكفير، فمثل هذا لا يكفر حتى تقام عليه الحجة. إذن عندنا في هذه المسألة المهمة وهي مسألة التكفير لأهل البدع عندنا مسلكان: المسلك الأول التكفير المطلق، والمسلك الثاني تكفير المعين. أما التكفير المطلق فإنه يقال إن هذه البدعة كفر، هذا واحد، ويقال ثانيا الجهمية كفار، ويقال القدرية الأوائل كفار، وهكذا. أما عند التعيين بأن يقال فلان ابن فلان فإن هذا أعني تكفيره عينا موقوف على ثبوت شروط التكفير وانتفاء موانعه كما ذكر المؤلف رحمه الله، قال: فهؤلاء إنما يحكم بكفرهم بعد إقامة الحجة عليهم وإلزامهم بها. وبالتالي أئمة الكفر والضلال الذين حكم السلف رحمهم الله عليهم بالكفر، هؤلاء تبين من حالهم أنهم من الصنف الأول، وأنه لا يتوقف في تكفيرهم لأنه قد وجدت شروط تكفيرهم وانتفت موانع تكفيرهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ما هي البدعة التي هي غير مكفرة؟ الجواب: هي ما لم تكن كذلك مما لم يلزم منه تكذيب بالكتاب ولا بشيء بما أرسل الله به رسله، كبدعة المروانية التي أنكرها عليهم فضلاء الصحابة رضي الله عنهم ولم يقرهم عليها ولم يكفروهم بشيء منها ولم ينزعوا يدا من بيعتهم لأجلها، كتأخيرهم بعض الصلوات إلى أواخر أوقاتها وتقديمهم الخطبة قبل صلاة العيد والجلوس في نفس الخطبة في الجمعة وغيرها، وسبهم بعض كبار الصحابة رضي الله عنهم على المنابر ونحو ذلك مما لم يكن منهم على اعتقاد شرعيته بل بنوع تأويل وشهوات نفسانية وأغراض دنيوية. هذا النوع الثاني من البدع، وهو البدع غير المكفرة، وإن شئت فقل البدع المفسقة، وهي التي لم تصل إلى هذا الحد، لا يلزم منها تكذيب بالكتاب ولا بشيء مما أرسل الله به رسله، وأهلها تشبثوا بشبهة تأولوا من أجلها درأت عنهم التكفير، وإن لم تدرأ عنهم التبديع والتفسيق. لا يلزم من أن تكون عند المبتدع شبهة تدرأ عنه التكفير أن يدرأ عنه كذلك التبديع والتفسيق، وقد يكون عنده شبهة أيضا تمنع من تفسيقه. المقصود أن هذه البدع دون السابقة وهي الأكثر وقوعا، وإن شئت مثالها بالمناهج كما فعل في المرة الأولى فكثير هي تلك هذه الفرق، فالمرجئة مثلا من أهل هذه الفرق التي ليست بدعها بدعا مكفرة، ومثل لها المؤلف رحمه الله بالمروانية. المروانية نسبة إلى مروان ابن الحكم، وكان خليفة أمويا وكان على نهج النواصب، وهذه التي عبر عنها المؤلف بالمروانية هي وصف لطائفة من النواصب، مرحلة تاريخية، فمن عهد مروان فما بعده من خلفاء بني أمية باستثناء عمر بن عبد العزيز رحمه الله كانوا على هذا المنهج، وهو أن فيهم نصبا. والنصب تعريفه بغض علي رضي الله عنه والقدح فيه، بغض علي رضي الله عنه والقدح فيه، وهو أهل النصب درجات متفاوتة منهم من يصل القدح فيه إلى حد التكفير، ومنهم من يصل القدح فيه إلى ما دون ذلك من التفسيق أو الوصف بالظلم أو ما شاكل ذلك، وحاشاه رضي الله عنه. ومن هذا الجنس كانت بدعة هؤلاء، لم يكفروا علي رضي الله عنه، لكنهم لمزوه وهمزوه واتهموه بما هو بريء منه، وهذا من الظلم الذي يرجى أن يكون له فيه أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. الشاهد أن هذه البدعة الأصل في المروانية، والمناسبة هذا المصطلح استعمله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كثيرا في منهاج السنة، ونادر أن تجده عند غيره، حتى إن كتب الفرق المشهورة ما تناولت فيما أعلم هذا المصطلح، لكن شيخ الإسلام رحمه الله استعمله. وأما من حيث المعنى أو من حيث شرح ما كان عليه مروان فمن بعده، هذا مذكور كثيرا في كتب العلماء، لكن كمصطلح يبدو أنه استفاده من كلام شيخ الإسلام رحمه الله في المنهاج. فالأصل في بدعة هؤلاء هي النصب، وهذا النصب كان في مرحلة وانتهت ولله الحمد. النصب الذي كان عليه هؤلاء المروانية كان في مرحلة وانتهت وتلاشت، ونعوذ بالله من الأهواء. أضافوا إلى هذا أيضا بعض الأمور الأخرى المنكرة، كتأخير بعض الصلوات إلى أواخر أوقاتها، أو تقديم الخطبة على صلاة العيد، أو الجلوس في الخطبة، يعني أن يخطب وهو جالس لا قائم كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، أو غير ذلك. ولا شك أن هذا من البدع المفسقة التي لا تصل إلى حد التكفير. ومن أمثلة ذلك من حيث البدع غير الكلية، يعني البدع الجزئية، أشياء كثيرة في واقع المسلمين مع الأسف الشديد، كالذكر الجماعي مثلا بعد الصلوات، وهذا من أكثر البدع انتشارا في العالم الإسلامي. ومن ذلك أيضا الاحتفال بموالد معينة تقام فيها طقوس معينة، ومن ذلك أيضا إحياء مثلا ليلة النصف من شعبان، التلفظ بالنية مثلا عند الصلاة قبل أن يصلي: نويت أن أصلي صلاة العشاء 4 ركعات حاضرا في جماعة، الله أكبر. هذا أمر محدث ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك من سلسلة طويلة من البدع. أسأل الله